إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أظلنا شهر عظيم وضيف كريم وموسم جليل، شهر فضله الله عز وجل على سائر الشهور، فأنزل فيه كتابه وجعله شهر الصيام، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين ومردة الجن، يكثر فيه عتقاء الله عز وجل من النار. لنا مع هذا الشهر عباد الله ثلاث وقفات، فاسمعوها وعوها واعملوا بمقتضاها. الوقفة الأولى عباد الله الفرح والاستبشار بقدوم الشهر، فينبغي على المؤمن أن يستشعر فضل هذا الشهر الكريم وما فيه من المغفرة والرحمة، فيورثه ذلك الفرح والاستبشار بهذا الشهر الكريم. يقول جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كيف لا يفرح المؤمن بهذا الشهر، وهو فرصة عظيمة لرفع الدرجات وزيادة الحسنات ومحو الخطيئات ومغفرة السيئات. بشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته بهذا الشهر الكريم، فقال عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي وهو في صحيح الترغيب. يا عبد الله، احذر أن تكون ممن يتسخط أو يتذمر من قدوم هذا الشهر الكريم، فيكون حاله حال الشيطان الذي يضيق صدره من ذكر الله عز وجل ومن كثرة عبادة الله تبارك وتعالى ومن كثرة الأعمال الصالحة. فاستبشروا خيرا رحمكم الله، استبشروا خيرا بقدوم هذا الشهر الكريم وهذا الضيف العزيز، واسألوا الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يحبه ربنا ويرضاه. الوقفة الثانية عباد الله: كيف نستقبل رمضان؟ إن خير ما نستقبل به شهر رمضان هو التوبة الصادقة والإنابة إلى الله عز وجل. فهذا ربكم عز وجل يناديكم ويقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلا بد عباد الله أن يحل علينا هذا الشهر وقلوبنا طاهرة بتوبة صادقة وعزم على استغلال هذه الفرصة الجليلة، ولا بد من تعمير أوقات شهر رمضان بالعبادات التي تزيدنا قربا من الله تبارك وتعالى، وذلك بتلاوة القرآن وكثرة الصلاة وكثرة الإنفاق في سبيل الله. احذر يا عبد الله، احذر أن يحل عليك الشهر وأنت مصر على الذنوب والمعاصي، احذر أن تمر عليك أوقاته الشريفة وأنت عاكف أمام القنوات الهابطة تشاهد المسلسلات الساقطة والبرامج الفاسدة التي تبث في شهر رمضان، يصدون الناس بها عن تحقيق ما أمروا به من عبادة ربهم وكثرة التقرب إليه. فبعض الناس في شهر رمضان عندهم شهر رمضان هو شهر الإفراط في الأكل والشرب وكثرة الفكاهة والضحك وكثرة تضييع الأوقات، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورحم الله عز وجل من قال: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصياني، واتلو القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن، فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام من سلفي من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاسي من الدان. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لخير ما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. الوقفة الثالثة عباد الله معرفة مكانة الصيام عند الله عز وجل. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة. فتأمل رحمك الله، تأمل منزلة الصيام عند الله تبارك وتعالى من بين سائر العبادات، فإن الله عز وجل اختص الصيام من بين سائر العبادات فأضافه إلى ذاته العلية إضافة تشريف وتكفل بجزائه، فلا أحد يعلم عظم الثواب والجزاء الذي أعده الله عز وجل للصائمين. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لفروه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم عباد الله، أطيب عند الله من ريح المسك. فالخروف هو تغير رائحة الفم بسبب الصيام، هذه الرائحة لما كانت أثرا من آثار الصيام وأثرا من آثار هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله، كانت عند الله تبارك وتعالى أطيب من ريح المسك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وعند الإمام ابن خزيمة في صحيحه: من دخل شرب ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. فيا عبد الله، كيف يكون حالك يوم القيامة إذا رأيت الصائمين يدخلون من هذا الباب ولم تكن من بينهم؟ كيف تكون حسرتك وحزنك وندامتك على ما فرطت في هذه الحياة الدنيا من عبادة الله عز وجل؟ فاحرص على أن تحافظ على صيامك وأن تصون صيامك وأن تكثر من صيام التطوع مخلصا لله عز وجل متبعا للسنة، ترجو أن تكون من أولئك الأخيار الذين اجتباهم الله عز وجل وخصهم من بين سائر الناس بهذا الباب في الجنة، وهو باب الريان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة يستجن بها من النار. فالصيام عباد الله وقاية وحماية ونجاة من النار، فمن حافظ على صيامه وصان صيامه كان ذلك الصيام وقاية له من دخول النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. ولهذا كان الأمر بالصيام وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه ولأمته. فعن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، دلني على عمل أدخل به الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فكم لهذه العبادة الجليلة من فضائل وأجور عظيمة. فاحرصوا رحمكم الله على صيام شهر رمضان كما يحب الله عز وجل ويرضى. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: فيا أيها الإنسان، هذا شهر رمضان شهر التوبة والغفران، وهو رسول من عند الملك الديان، فمن أكرمه منكم حقيقة الإكرام وحفظ لسانه من قبيح الكلام وبطنه من أكل الربا والحرام وأموال الأرامل والأيتام غفر له الملك العلام وأكرمه غاية الإكرام وأدخله الجنة مع أهل الطاعة والإحسان. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن نكون منهم، ونسأله سبحانه أن يتوب علينا وأن يصلح حالنا وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.